لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، نطالع سويا هذا المشهد ثم نعلق عليه بما تيسر. رأيتم إخواني خواتيم الدعاء الذين عاشوا حياتهم يذوبون عن دين الله عز وجل، وبذلوا أوقاتهم نصرة لدين الله عز وجل. يا من لزمت المسجد فاعتكفت 10 أيام، كيف ستخرج؟ وكيف ستقابل الناس؟ وكيف سيكون أثرك فيهم؟ أو يكفي الصلاح في النجاة والفلاح؟ كلا، فقد يحل البلاء وينزل العقاب مع وجود الفئة الصالحة. فالدعوة إلى الله عز وجل حين تظهر تختفي المنكرات ويستتر بها أهلها، فتحمى المجتمعات من الهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة: فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. ومهمة المصلحين الأخذ على أيدي الذين يريدون خرق سفينة المجتمع بالمنكرات والمعاصي والموبقات. وسألت زينب النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ لم ينفي، وإنما قال: نعم، إذا كثر الخبث. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. فبعد أن حصلت هذه الشحنة من الصلاح، انطلق لدائرة الإصلاح. الدعوة إلى الله ثبات على صراط الله. الذين يبحثون عن الثبات بعد رمضان ويخشون على أنفسهم من التراجع مرة أخرى وضعف الإيمان ونقصه، اسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذه نتيجة معلقة على شرط: إن أنت حققت نصر الله نصرك الله عز وجل وثبت قدمك. ونصر الله إنما يكون بنصر دينه، أن تتعلم الدين وأن تعمل به وأن تدعو إليه. الثبات بعد رمضان والتزام طريق الهداية له تبعات وله نفقات وله واجبات. إن أنت دفعتها وأديتها حصلت الثمرة والنتيجة، وإلا فلا تتعنى. حين تهاجم شيطانك بل وشيطان غيرك من العصاة تسلم أنت، حين تؤثر في الناس لا تتأثر أنت، لا تتأثر أنت، حين تغير لا تتغير. وخير وسيلة للدفاع كما نحفظ الهجوم. تكون الدعوة سياجا لك واقيا يحميك الله به من سهام شياطين الجن والإنس، فكن داعيا تكن ثابتا. الدعوة إلى الله أجور مضاعفة، قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فلو دعوت 10 فصلوا وحافظوا على الصلاة 10 سنين لك أجرهم، ما كانوا يصومون فصاموا شهر رمضان 10 سنين لك أجر 10 رمضانات، أخرجوا زكواتهم لك أجرهم، فكيف لو دعوا غيرهم؟ إلى من يعود ثواب أهل مصر؟ أليس إلى الفاتحين وعلى رأسهم عمرو بن العاص؟ إلى من يعود ثواب أهل العراق، أهل الشام، شمال إفريقيا؟ أوليس حسنات هؤلاء يعود إلى الصحابة رضي الله عنهم ومن عاونهم الذين ذهبوا فاتحين دعاة إلى الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت، فكيف لو علمت كتاب الله كله؟ كم يكون ثوابك وكيف هي حسناتك؟ الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والرسل، وهم سادة البشر، ووظيفة السادات سيدة الوظائف، فهل أشرف ممن يفعل وينتهج وظيفة وفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فعلى قدر قيامك بالدعوة واعتنائك بها يكون حظك من الصدق في اتباعه صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله حسنات بعد الممات، كم من الناس يموت وتغلق صحائفهم وانتهى الأمر، وكم من الناس من يموت وتظل الصحائف يسجل فيها حسنات ورفع الدرجات. الدعوة إلى الله من أسباب ترك الآثار الصالحة بعد الموت، قال الله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أي قبل موتهم وآثارهم أي التي تكون بعد مماتهم. ومما يلحق العبد بعد موته من حسناته علما علمه ونشره. تأمل في أسماء العلماء والفقهاء كالأئمة الأربعة مثلا وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، كم يترحم الناس عليهم، كم ترفع الأكف لهم بالدعوات، كم يثنى عليهم، كيف يتدارس الناس كتبهم وهم الآن تحت التراب، ولكن الحسنات لا تزال تصل إليهم برحمة الله عز وجل بما بذلوه وبما قدموه. فيا ترى إذا مت أنا وإذا مت أنت، هل ستذكر بعد موتك وبما ستذكر؟ الدعوة إلى الله صدقة، بل من أفضل الصدقات. وصف الله عز وجل المتقين في أول سورة البقرة فقال: ومما رزقناهم ينفقون. فالصدقة ليست بالمال فحسب، لذلك جاء في تفسير الآية: ومما علمناهم يعلمون. فهذا المعنى يندرج تحت مسمى الصدقة، يتصدق بالمال ويتصدق كذلك بالعلم، وزكاة العلم التعليم والدعوة. الدعوة إلى الله أشرف لقب يمكن للعبد أن يحصله، قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كان الحسن إذا قرأ هذه الآية يقول عن هذا الإنسان: هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا خيرة خلق الله. تأمل، لأنه أجاب الله في دعوته وعمل صالحا فيما أجاب إليه وقال إنني من المسلمين. قال ابن القيم: عالم عامل معلم يدعى في ملكوت السماوات عظيمة. ثلاث صفات: عالم عامل معلم يدعى في ملكوت السماوات عظيمة. وهذه تنقل أيضا عن الفضيل: الدعوة من أسباب الفلاح والنجاة من الخسران، قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فحكم على كل بني الإنسان بالخسران، ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما توقفوا عند هذا الحد وهاتين الخصلتين، وإنما قال: وتواصوا بالحق، وهذه الدعوة، وتواصوا بالصبر، فكل ذلك يحتاج لصبر. وبقدر توفر هذه الصفات فيك يكون حظك ونصيبك من الفلاح، وبقدر تخلفها أو تخلف بعضها يكون نصيب الإنسان من الخسران. فهل يا ترى ستحرص على تحصيل الإيمان وتعلم العلم؟ هل ستجتهد في العمل الصالح، تتقن الفرائض وتحسن وتجتهد فيما استطعت من النوافل؟ هل ستحول هذا كله إلى دعوة وحركة للدين، حتى إذا لقياك الناس بعد الاعتكاف وبعد رمضان قالوا: نقسم بالله لقد أتانا بوجه غير الوجه الذي ذهب به؟ هل ستصبر على هذا؟ إن أولى الناس بهذا الوصف لهو أنت، يا من عشت 10 أيام على الطاعة، فلأن تبذل فإن كان السابقون قد بذلوا ونصبوا وتعبوا حتى وصلت إليك الأمانة والرسالة فاحرص على تبليغها لمن سيأتي بعدك وكن داعيا تحصل دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما فوعاها فأداها كما سمعها لعلك أيضا تحصل على حسن خاتمة. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا عسله، قيل وما عسله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. كان أحد الدعاة عند موته يقولون له قل لا إله إلا الله فيرد برد عجيب، كان يجيبهم قائلا كن محمديا كن محمديا. فلما سألوا عن ذلك قالوا لأنه كان نشيطا في دعوة النصارى، فكلما لقيهم وناظرهم كان يلح عليهم بهذه الكلمة، فمن شغل به في حياته كانت وفاته عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته وأن يجعلنا دعاة إلى سبيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.